بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في كتاب الآداب من سنن بمحمد الدارمي إلى آداب المجالس، والباب 24 والحديث 2695. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه. أخبرنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل يعني أخاه من مجلسه ثم يقعد فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا أو توسعوا، تفسحوا أو توسعوا، ولكن تفسحوا أو توسعوا. نعم، الإنسان ما يقيم أخوه مكانه يجلس فيه، ولكن تفسحوا كما قال في سورة المجادلة: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، توسعوا. فكان ابن عمر من ورعه أنه ما يقيم أحد، وإذا قام لأحد ما يجلس في المكان، كما في الصحيح كان ابن عمر لا يقيم أحد من مجلسه، بل إذا قام له أحد وتبرع له بمكانه لا يجلس فيه ليسد الذريعة كلها. وكان ابن عمر صاحب ورع في هذا، وهذا حتى في يقول حتى في سواء في المساجد، في المساجد أنه يقوم لهم مكانه أو يقيمه ويجلس فيه، أو عند العلماء يجلس في المكان الأقرب، أو عند الحكام، أو من يدعو قوما بأعيانهم إلى الوليمة، كل هذا يقول ما يقيم أحد أحد. نعم. باب إذا قام من مجلسه ثم رجع فهو أحق به. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم أو الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. نعم، بشرط أنه إذا قام يريد الرجوع، إذا قام هو يريد الرجوع، قام يقضي حاجة أو يكلم أو شيء ورجع هو أحق بمجلسه، وأيضا يكون رجوعه قريب عرفا. أما إذا قام لا يريد الرجوع وركب سيارته ومشى وبعد فترة رجع، خلاص انتهى حقه. إنما هذا في من قام يريد الرجوع ثم جاء وجد مكانه ممسوك، وخاصة في عند التشاح، إذا كانت مثلا الكراسي قليلة أو الأماكن ضيقة أو يريدون القرب من إمام أو غيره، هذا هو، هذا أحق به عند التشاح، يكون هو أحق به. نعم. باب النهي عن الجلوس في الطرقات. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بناس جلوس من الأنصار فقال: إن كنتم لابد فاعلين فهدوا السبيل وأفشوا السلام وأعينوا المظلوم. قال شعبة: لم يسمع هذا الحديث أبو إسحاق من البراء. نعم، أبو إسحاق السبيعي سمع من البراء كثير، لكن أهل الحديث الصيارفة يعرفون بضائع الرجل. هذا الحديث بالذات لم يسمعه السبيعي من البراء رضي الله عنه ابن عازب، وإن كان قد سمع منه الكثير. وهذا كيف عرف الشعبة؟ عرفوه إما بتصريح ولا برواية أخرى ولا بتتبع الطرق ولا، المهم عرفوا أن هذا لم يسمعه السبيعي من البراء، لكن الحديث محفوظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأناس جالسين في الطريق فنهاهم عن الجلوس في الطرقات، فقالوا: ما لنا بد، هي مجالسنا. فقال: إن كنتم لا بد فاعلين، معناها الأصل تركه، فاهدوا السبيل، اللي ضايع ولا يسألكم ولا يضيع دلوه، وأفشوا السلام وأعينوا المظلوم، لو كان الطريق حصل فيه ظلم على صغير وكبير أو امرأة أو صبي أو وأن جالس، حق الطريق عليك أنك تعين المظلوم على الظالم، ولا لا تجلس في الطريق. نعم. إيه، ما في شك المساجد أولى، أن الإنسان إذا جلس في، إذا جاء في الصف الأول ما يقيم أحد ويجلس مكانه. وأما الحجز اللي يكون في المساجد فهذا الأصل عدمه، لأن هذه فضيلة وأجر السابق في السابق، إلا رجل كان في المجلس في مسجد في موضعه هو كان موجود فيه ثم ذهب يتوضأ ولا ذهب لحاجة ورجع. أما اللي يحجز ويذهب ويخلص أشغاله وغيره أولى منه، لا ما يصلح هذا. نعم. باب في وضع إحدى الرجلين على الأخرى. أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. عمه اللي هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري، عبد الله بن زيد بن عاصم اللي روى حديث الوضوء، والثاني اللي رأى الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه، كلهم من الأنصار. يقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد. فيه جواز الاستلقاء في المسجد وجواز النومة الخفيفة في المسجد، أما أن يتخذ المسجد يعني مكان للنوم الدائم فلا، يعني مكان الصلاة، لأنه يعظم والنوم الدائم ما هو طيب أن يكون في المسجد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ربما ناموا النومة الخفيفة أو القيلولة في المسجد، أو اللي ما له بيت مثل أهل الصفة والعزب اللي كانوا ساكنين في المسجد، عبد الله بن عمر وغيره. لكن المسجد بني لما بني له، التسبيح والصلاة والتهليل، وليس أن يكون مكان للطعام والشراب والنوم إلا المضطر أو النوم الخفيفة. والأمر الثاني اللي يضع إحدى رجليه على الأخرى، هذه جاء فيها نهي إذا كان يرفع ركبته ويضع رجله عليها وليس عليهم إلا الأزر، فربما انكشفت عورته، قال يفضي بفرجه إلى السماء. أما إذا كان واضع إحدى رجليه على الأخرى وهو متمدد ولم تنكشف عورته فلا بأس بهذا، لهذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد بن المازني. نعم. باب لا يتناجى اثنان دون صاحبهما. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا ينتجين اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. نعم، فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك يحزنه. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن العلة ونص عليها، وهي التحزين، تحزين المؤمن، تحزين المؤمن لا يجوز، إنما ذلك يفعله الشيطان، إنما ذلكم الشيطان. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وسبحان الله جاء التحزين من الشيطان في النجوى نفسه، فدل على أن اللي يفعل هذا الفعل تشبه بالشيطان في تحزين المؤمنين. فإذا كانوا ثلاثة لا يتناجى اثنان دون صاحبهما، لأن هذا يحزنه ويدخل الشيطان عليه، يمكنهم يتكلمون فيه. كذلك إذا كانوا يعرفون اللغة أو لهجة أو شيء ما يعرفه هو، هذا مثله، لا يصلح هذا. وما دامت العلة منصوصة فكل شيء فيه تحزين للمؤمن لا يجوز، كل شيء فيه تحزين للمؤمن لا يجوز، مثل تمزح عليه تخوفه تحزنه، كل هذا لا يصلح. نعم. باب في كفارة المجلس. حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا حجاج يعني ابن دينار عن أبي هاشم عن رفيع أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي قال لما كان بأخره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس فأراد أن يقوم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فقالوا يا رسول الله إنك لتقول الآن كلاما ما كنت تقوله فيما خلا، فقال هذا كفارة لما يكون في المجالس. نعم، بأخره يعني بآخر أمره، في آخر أمره، العرب تقول بأخره يعني في آخر أمره، كان عليه الصلاة والسلام يقول هذا. ومعنى كفارة للصغائر، الصغائر اللي تحصل اللغو، أما الكبائر لابد لها من توبة، لكن الصغائر تنظيف الصغائر هذا. نعم. هذا انتهت المجالس، الآن ينتقل إلى آداب أخرى عامة في العطاس وفي التصاوير وفي. نعم. باب إذا عطس الرجل ما يقول. أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العاطس يقول الحمد لله على كل حال، ويقول الذي يشمته يرحمكم الله ويرد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم، إن شاء يقول الحمد لله على كل حال، وإن شاء يقول الحمد لله فقط كما هو الحديث الأخرى، وأخوه يقول يرحمكم الله. ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. باب إذا لم يحمد الله لا يشمت. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زهير عن سليمان عن أنس قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أو سمت أحدهما أو أحدهما ولم يسمت الآخر، فقيل له يا رسول الله شمت هذا ولم تشمت الآخر؟ فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله. قال عبد الله سليمان هو التيمي. نعم، تشميت العاطس مربوط بأن يحمد الله عز وجل، ولا يلزمك أن تذكره، إنما إذا ما حمد الله بصوت مرتفع لك أن تترك تشميته. ها هنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم تشميت لأنه ما أتى بالشرط، فلما سأل بيّن له السبب، قال إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد. نعم. باب كم يشمت العاطس. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا عكرمة وابن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال الرجل مزكوم. نعم، هنا أخرى، وفي الحديث الأخرى في الثالثة أو في الرابعة. أهم شيء إذا كان العطاس تبين أنه من زكام، هذا يكون متوالي، فإذا كثرت يقول الرجل مزكوم حتى يقطع الوجوه، يعني حق عليه تشميت. إذا جت ثلاث والأربع وشمت مرتين ثلاث تقول الرجل مزكوم أو أنت مزكوم أو تسكت، المهم أنه ما يلزمك التشميت لأن هذا مرض. أما العطاس نفسه يحبه الرحمن، من الرحمن، وأنت هو يحمد الله اللي أنجاه منها، لأن الفترة العطسة هذه سبحان الله عجيبة. نعم. باب في النهي عن التصاوير. أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال قالت عائشة كان لنا ثوب فيه تصاوير فجعلته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنهاني، أو قالت فكرهه، قالت فجعلته وسائد. نعم، التصاوير ما فيها خير، وحلها الحل فيها الإهانة والامتهان والتفريق، بدل ما كان التصوير في الثوب صار وسائد، وكانت العرب تجلس على الوسائد تضعها تحتها، وأيضا يتفرق في الوسائد، هذا العلاج في التصوير. إذا كان الثوب من أول الأمور هائنة، ما عندهم شيء، ما عندهم يعني ثياب ولا يستطيع استغناء عنه، يهين التصاوير ويفرقها في وسائد أو في شيء. نعم. باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا الحارث العكلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملك لا يدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب. نعم، الملائكة ما تدخل بيت اللي فيه كلب ولا صورة ولا جنب ما لم يتوضأ الجنب. الجنب إذا توضأ إن شاء الله تدخل الملائكة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجنب إما اغتسل وإما توضأ. الوضوء إن شاء الله إنه لا يمنع دخول الملائكة بالنسبة للجنب، والصورة لابد من إخراجها أو تمزيقها أو إهانتها، والكلب كذلك لابد من إخراجه من البيوت، حتى المرخص فيه مثل كلب الحراسة ما يكون داخل البيت، أو كلب الصيد ما يكون داخل البيت. نعم. ها؟ إيه، الصورة الوجه، الصورة الوجه، إذا كان ما فيها وجه هذا ما تكون صورة، ولذلك قال اقطعه، وكان فيه تمثال في وجه، قال اقطعه واجعله كهيئة الشجرة. إذا أخفي الوجه فإنه ما تكون صورة. وإذا كان وجه الحال هذه الصورة، يقول إنما الصورة الوجه، إنما الصورة الوجه، مثل الصور اللي في النقود الآن عندنا وجه فقط، هذه صورة، لكن عادي إذا كانت مخفية يعني غير ظاهرة يمكن إن شاء الله فيها رخصة. ومر معنا نظير لهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يخفي اسم الله اللي في الخاتم، يجعله في باطن كفه ويدخل بالخلاء، فيدل إن شاء الله أن الشيء إذا أخفي حتى لو كان موجود معك أن حكمه يخف، ولا هي بلوى عامة، وش تفعل عاد بالنقود؟ ما تقدر تخفيها، ما تقدر تخرجها ولا تقدر، لكن اتقوا الله ما استطعتم، ولا الصورة الوجه. نعم. باب في الدابة نعم. باب في النفقة على العيال. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم إذا أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها فهي له صدقة. لذلك لا نغفل عن هذا الشرط وهو الاحتساب، لا نغفل عنه. الإنسان إذا أنفق على أهله ولا اشترى شيء لأهله دائما يحتسب، إذا احتسب هي له صدقة، يعني يحتسبها نفقة وتكون من طيب نفس. وأيضا يعود نفسه دائما على الأصل أن كل شيء ينفقه قد احتسبه، إذا كان الأصل ضابطه حتى لو ذهل في بعض الفروع إن شاء الله ترجع الأصل. يوطن نفسه ويبرمج نفسه على أنه أي شيء ينفقه يحتسبه، حتى إقراء الضيف وإنفاق على الأهل وإعطاء الزوجة وإعطاء الولد يحتسبه دائما. لكن لو استحضر حتى في كل فرع من الفروع الاحتساب هذا أكمل، ويكون بطيب نفس هذا أكمل، إذا كان لوجه الله، يعني إذا كان في طريقة ليس في حرام. الآن آداب الركوب والسفر. آداب الركوب والسفر. نعم. باب في الدابة يركب عليها ثلاثة. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم الأحول عن مورق عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل تلقي بي وبالحسن أو بالحسين، قال وأراه قال الحسن، فحملني بين يديه والحسن وراءه. قدمنا المدينة حتى عندنا حتى قدمنا المدينة ونحن على الدابة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. فيه ما بوب له الدارمي وهو أن الدابة إذا كانت تحتمل لا بأس، مثل هذول صبيان صغار أجسامهم خفيفة، فكونهم ثلاثة على الدابة ما يضرها، أما ثلاثة من الكبار على الدابة يضرها ولا يجوز ظلمها. وفيه أيضا السنة الأخرى أنه يشرع لأهل البيت إذا رجع أبوهم أو كبيرهم أو من السفر أن يتلقاه الصبيان، ولذلك يشرع أن يكون عندهم خبر قبل ما يطرق أهل الليل، فتكون أهل البيت يجهزون الصبيان، لأن الصبيان ريحانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين هما ريحانتايا من الدنيا، يعني يستحب شمهم وضمهم ولعبهم وهم أيضا يفرحون بهذا الشيء. فمن السنة أنهم كانوا يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان فيتلقاهم ويضمهم يركبهم مع الدابة، هذا في تأنيس لهم وتأنيس للمسافر اللي غريب وقد أبطى عن أهله. سبحان الله، هذه كلها من السنن، وهذا في فضيلة لعبد الله بن جعفر السخي ابن السخي ابن جعفر الطيار، هذا يضرب بالمثل في السخاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وضمه وحمل على الدابة وجعله بين يديه والحسن وراءه. نعم. باب في صاحب الدابة أحق بصدرها. أخبرنا سعيد بن سليمان عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن المسيب بن رافع ومعبد بن خالد عن عبد الله بن يزيد الخطمي وكان أميرا على الكوفة قال أتينا قيس بن سعد بن عبادة في بيته فأذن للصلاة فقلنا لقيس قم فصلي لنا، فقال لم أكن لأصلي بقوم لست عليهم بأمير، فقال رجل ليس بدونه يقال له عبد الله بن حنظلة بن الغسيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بصدر دابته وصدر فراشه وأن يؤم في رحله. قال قيس بن سعد عند ذاك يا فلان لمولى له قم فصل لهم. نعم، هذه سنة سبحان الله، الصحابة بعضهم يعلم بعض وأبناء الصحابة. هذا عبد الله بن يزيد هذا كان أمير على الكوفة الخطمي، وزاروا قيس بن سعد بن عباد هذا أيضا الجواد بن الجواد، سبحان الله كل واحد يقول الطيب عندي. فأذن المؤذن للصلاة فقالوا لقيس صاحب البيت صل، فقال أنا كيف أصلي والأمير موجود أمير الكوفة لست عليهم بأمير. فجاء رجل ابن حنظلة الذي غسلته الملائكة عبد الله فأخبرهم بهذه السنة، وهذه السنة يرحمك الله هذه السنة نغفل عنها دائما، الرجل أحق بصدر دابته، يعني صدر سيارته هو أحق به إذا كان هو صاحب السيارة، إما أن يركب فيها أو يركب فيه من يشاء، هو أحق بصدر دابته الرجل. والآن السيارات. والأمر الثاني الرجل أحق بصدر فراشه، بمعنى إذا كنت أنت معزوم عند أحد فصدر المجلس هو من حق صاحب البيت أنه يجلس فيه أو يجلس فيه من يشاء، في الغالب أن صاحب البيت ما يجلس في الصدر لأنه يخدم ضيوفه، لكن إذا قال تعال يا فلان هنا تعال يا فلان هنا يجلس فيه. أو إذا كنت تعلم إنه إن الأمر مفتوح. والثالثة الإمامة إذا كنت عند صاحب البيت وفيه الحد الأدنى يحسن الفاتحة، هو حق بالإمامة في رحلة، في استراحته، في مسجد إذا كان هو الإمام الشرعي، في بستانه، في منزله، أي شيء يملكه هو حق. ولذلك الإمام الأكبر دائما إذا جاء في مكان يكون أولى. فعند ذلك قال قيس بن سعد لمولاه قم فصلي لهم، يعني إنه حق له إن فعله أو وكل أحد. نعم. باب ما جاء أن على كل ذروة بعير شيطانا. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أسامة بن زيد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي قال وقد صحب أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذروة كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله ولا تقصروا عن حاجاتكم. نعم، على ذروة كل بعير شيطان. ولذلك شوف أثرها في أهل الإبل من الكبر والجفاء وقسوة القلوب، لأنها يقلدون الإبل والإبل عليها شياطين. لكن الفائدة الآن إذا ركبتموها سموا الله وبسم الله حتى يهرب الشيطان، ولا تقصروا عن حاجاتكم، يعني اقضوا حوائجكم ولا تطيلوا أيضا، ولا تطيلوا. وهذا حمزة الأسلمي، هذا اللي كان يشرد الصوم، والد محمد، هو اللي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرد الصوم وأيضا يسافر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فأفتاه. هذا أيضا فائدة، على ذروة كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله ولا تقصروا عن حاجاتكم. نقف عند هذا.